في أيامها الأخيرة تنتهي، وقليل من الناس من اعتبر فيها. لذلك كان لابد لنا أحبتي في الله من وقفة مهمة وإياكم بعنوان العاصفة آية من آيات الله تعالى. العاصفة آية من آيات الله تعالى. روى الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي عطاء وعبيد بن عمير رضي الله عنهما فقالا: يا أم المؤمنين، حدثينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: اسمع إلى ما قالت أمي وأمك رضي الله عنها: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بجانبي، وفي إحدى الروايات تقول: حتى لامس جلده جلدي. فقال: يا عائشة، أتأذنين لي أن أناجي ربي؟ الآن هو في قرب من زوجته، ولكنه اشتاق لمحبوبه الأول والأعظم، ألا وهو الله. فقال: أتأذنين لي أن أناجي ربي؟ فقالت: والله يا رسول الله، إني لأحب قربك، ولكني أحب ما تحب. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة، فصلى ثم بكى حتى بل لحيته، ثم بكى حتى بل حجره، ثم بكى حتى بل الأرض. ثم دخل عليه بلال رضي الله تعالى عنه يؤذنه بصلاة الفجر، أي يعلمه بدخول وقتها، فرآه على حاله فقال: يا رسول الله، لم تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: يا بلال، أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزل الليلة علي آيات، اسمع أخي الحبيب، ويل لمن قرأها ولم يعمل بها. ما هي هذه الآيات؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. الرياح ليست باطل، الأمطار ليست باطل، العواصف ليست عبثا تمر علينا. ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. أهل الإيمان عندما يرون الرياح، عندما يرون المطر، عندما يسمعون صوت الرعد، عندما يرون البرق، يتذكرون يوم القيامة. لذلك أحبتي في الله، من أعظم العبادات المهجورة في هذا الزمان هي عبادة التفكر. بماذا أتفكر؟ بآيات الله. أي آيات الله؟ الكون مشحون بالآيات، لله في الآفاق آيات، لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. الكون مشحون بآيات، إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك؟ قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب، من ذا الذي عافاك؟ قل للصحيح مات بلا علة، من يا صحيح بالمنايا دهاك؟ قل للوليد بكى وأجهش بالبكاء عند الولادة، من ذا الذي أبكاك؟ قل للثعبان وهو ينفث سمه من يا ثعبان بالسموم حشاك، بل اسأله كيف تحيا أو تعيش يا ثعبان والسم يملأ فاك، بل اسأل النحلة تقاطرت شهدا من يا عسل ذا الذي حلاك، بل اسأل الماء نزل من المزن من يا ماء ذا الذي صفاك، بل اسأل اللبن خرج من بين فرث ودم من يا لبن ذا الذي صفاك، وإذا رأيت الماء يخرج من الصخر فسله من يا صخر ذا الذي شق صفاك، وإذا رأيت النهر يجري بالعذب الزلال سله من يا نهر ذا الذي أجراك، ستجيب هو الله جل جلاله تعالى في علاه وهداك. أحبتي في الله، مسكين الذي يخرج من هذه الحياة ولم يتعرف على الله، لو ملك الدنيا بما فيها وسكن القصور بزخرفتها وزينتها وأكل أشهى أنواع الأطعمة والأشربة ولم يتعرف على الله فهو مسكين. لذلك أحبتي في الله، أمرنا الله جل جلاله أن نتفكر في كل ما يدور حولنا، في الريح، نعم في الريح. ألم تسمع إلى قول الله تعالى في القرآن كم من آية ذكرها في الريح؟ ألم يبين لنا ربنا جل جلاله أن الريح من عظمتها أنه أقسم بها؟ ألم تقرأ قول الله تعالى والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا؟ أقسم ربنا بالعاصفات، الريح التي تعصف. ألم يبين لنا ربنا جل جلاله أن من أعظم أسباب استمرار الحياة على وجه الأرض الريح؟ قال الله تعالى وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء. ما دخل الريح بالماء؟ قال العلماء الريح هي التي لقحت السحاب فأنزل السحاب ماء، فعندما نزل الماء إلى الأرض نبت النبات فأكل منه الإنسان والحيوان، فكان الريح سببا لاستمرار الحياة على وجه الأرض. تمر العواصف والرياح وما علمنا أن الله تعالى جعلها سببا لاستمرار الحياة، والله جل جلاله في نفس الوقت جعلها سببا لتدمير أمم. الريح جند من جنود الله تعالى. ألم نقرأ قول الله تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو؟ جنودهم أهل الدنيا دبابات وطيارات وأسلحة وبشر، ولكن جنود الله تعالى لا يعلمها إلا هو. في غزوة الأحزاب يروي لنا كما في الصحيح حذيفة بن اليمان، كانوا في الخندق وكانت الدنيا شديدة البرد، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم في خوف شديد وفي برد شديد، قال عليه الصلاة والسلام من يقوم منكم ويأتيني بخبر القوم؟ مين بقوم بهالبرد وليل وخوف ومعركة وبجيب لي خبر القوم؟ قال حذيفة فما قام منا أحد، فقال عليه الصلاة والسلام قم يا حذيفة. فقام حذيفة رضي الله تعالى عنه ملبيا وطائعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخير كل الخير بالطاعة وإن كانت الطاعة مخالفة لنفسك وهواك. فقال يا حذيفة اذهب وأتني بخبر القوم ولا تحدث فيهم شيئا حتى تستأذنني. فذهب حذيفة رضي الله تعالى عنه وقال أذهب الله عني الخوف والبرد. معش في برد بالخندق، كان في برد، وعندما لبى أمر النبي صلى الله عليه وسلم ذهب البرد. فذهب إليهم فإذا خيامهم وقدورهم ونيرانهم قد أرسل عليها ريحا عظيما بدأت تنطفئ، فبدأ القوم يجمعون أغراضهم ويريدون أن يذهبون. أنزل الله تعالى في ذلك آيات في سورة الأحزاب، قال الله تعالى: ورد الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. لم يقاتل رسول الله، أرسل ربنا جل جلاله عليهم ريحا. قال جل جلاله: رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم لم ينالوا خيرا وقذف في قلوبهم الرعب. جاءت الريح، قلبت القدور، أطفئت النيران، خربت الخيم، قذف في قلوبهم الرعب. فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. ريح، جند من جنود الله، لا تراه، قد لا تأبه له، قد لا تسأل عنه. أهلك الله تعالى به أمة كاملة اسمها أمة عاد. ألم تقرأ قول الله تعالى في القرآن الكريم: كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر. وهذا صفة الصوت، صرصر لها صرصرة عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ ريح استخف بها الكثير، لا بل للأسف سبها الكثير والعياذ بالله. عندما تأتيه الريح قد تكون خربت شيئا من داره أو دكانه أو ماله يسبها. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح نهى عن سب الريح، قال: إذا جاءت الريح فلا تسبوها فإنها من روح الله، بل قولوا: اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. المطر آية من آيات الله جل جلاله، كم رأينا المطر، كم نزل علينا المطر. بالله عليك، هل تفكرت لحظة كيف نزل المطر؟ هل تذكرت الله جل جلاله في هذا المطر؟ رغم أننا نعصيه ونجاهر بالمعاصي ونكثر الذنوب، وربنا جل جلاله من رحمته ينزل علينا الغيث. ولو يعجل الله الناس بظلمهم، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. يقف الشاب بسيارته أمام البحر، يسمع الأغاني وهو يرى الأمواج ويرى البحر، بقول لك الجو هناك أجمل إذا سمعت الأغنية على البحر أجمل. أو يذهب إلى المقهى ويجلس في المقاهي ويشرب الدخان والأراجيل وغير ذلك، بقول لك هون أدفى، مع أنه يسمع صوت الرعد ويرى البرق ويرى الأمطار ويرى عظمة الله كيف ينزلها عليه وهو يجاهر بالمعصية. أقل القليل يا أخواني، ألا نخجل؟ ربنا يغمدنا وينزل علينا البركات والرحمات ونحن نجاهر بالمعصية. وربنا جل جلاله بين لنا أن هذا المطر والله ليس لكم به دخل. قال جل جلاله: أفرأيتم ما تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن، يعني من السحاب، أم نحن المنزلون؟ أجيبوا، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا، لو أراد الله تعالى لكانت هذه الماء ملحا أجاجا، والله ما استطعت أن تتذوقها. لو شاء الله تعالى لجعل الماء غورا غارت في الأرض قال الله تعالى: فمن يأتيكم بماء معين؟ الله تعالى جعل كل شيء حي بسبب الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. علماء الكيمياء والفيزياء يقولون أغلب الكائنات الحية من 80-90% من تكوينها ماء. والله تعالى بيّن لنا أن بعض الأقوام عندما عصوه أهلكهم بهذا الماء. سد ماء رب معروف لدى الناس، من عجائب الدنيا التي ذكرها العلماء في التاريخ، وهو في منطقة يمن. اليمن كان بجانبه قوم يسكنون اسمهم قوم سبأ، أنعم الله تعالى عليهم بالجنان وبالشجر وبالفاكهة وبالثمار، حتى أن المرأة كانت تضع القدر على رأسها وتمشي في الجنة، يعني في البستان، فينزل فيه من الثمار ويمتلئ من الثمار من غير أن تمد يدها. قال الله تعالى في سورة سبأ: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، اشكر الله على هذه النعمة، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة. الله مدحها: بلدة طيبة ورب غفور. شو المشكلة؟ قال: فأعرضوا، يا رب لا تجعلنا ممن أعرض عن نعمك. فأعرضوا، رأوا النعم فأعرضوا. الناس الآن رأت النعم، رأت السيول تمشي، رأت الثلوج، رأت البركات فأعرضوا، رأت الخيرات تنزل على الناس، وما زالت المعاصي، ما زال أكل الربا، ما زال شارب الخمور، ما زال من يختلط بالنساء، ما زال من يفعل الحرام ويجاهر بها. فأعرضوا. ماذا كانت النتيجة؟ فأرسلنا عليهم سيل العرم. بتعرفوا شو هو كان الجندي؟ فأرى يا أخواني، فأرى بدأت تأكل بأنيابها الصغار هذا السد. قال: فعندما فتحت منه فتحة صغيرة انهد السد، فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم، جنتين ذواتي أكل خمط وأثل. صار عندهم بس حامض مالح وشيء من سدر قليل. ما السبب؟ ذلك جزيناهم بما كفروا. قال العلماء: لم يكفروا بالله بل كفروا بالنعم، كفروا بالنعمة فلم يشكروا الله عليها. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. المطر قد يكون نعمة وقد يكون نقمة، ووالله رحمة الله تعالى بنا أن كانت العاصفة ليومين فقط. ما زالت إلى الآن تصلنا الرسائل بالمنطقة الفلانية والمكان الفلاني يناشدون الدولة والبلديات تفتحوا لنا الطرقات. بالله عليكم، لو العاصفة جاءت أسبوع شو كان صار بلبنان؟ لو الثلج نزل لخمسة أيام شو كان صار بلبنان؟ لو كانت العاصفة لشهر شو كان صار بلبنان؟ لو كانت العاصفة لشهرين شو كان صار بلبنان؟ شو كان صار فينا؟ أليس من رحمة الله أنه ينزل علينا شيئا بسيطا لنتذكر ونخاف أنه على كل شيء قدير؟ وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. رسول استيقظ، يا من غرتك الدنيا والأموال والتجارات والعمرات، وتركت بيت رب الأرض والسماوات، وتركت الطاعات والقربات، استيقظ. هذا غيض من فيض، هذا شيء بسيط. انظر إلى عظيم نعم الله. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، ماذا خلق الذين من دونه. اختبأت الجيوش واختبأت الرؤساء واختبأ كل من هو يعمل في هذا المجال. انتظروا حتى تخلص العاصفة بعدين نشتغل. اختبأ الجميع. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. البرد الذي يشعر به الجميع الآن والله آية من آيات الله. نبينا صلى الله عليه وسلم يبين لنا كما في البخاري ومسلم والحديث يرويه أبو هريرة يقول عليه الصلاة والسلام: اسمع أخي الحبيب، اشتكت النار فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، ربي أكل بعضي بعضا. قال: فأذن الله تعالى لها بنفسين، نفس في الصيف فهو أشد ما تجدون من حرها، ونفس في الشتاء وهو أشد ما تجدون من زمهريرها. أقصى حالة برد تصل إليها، اعلم أن هذا من زمهرير جهنم. يقول ابن مسعود في تفسير هذا الحديث: وهذا نوع من أنواع العذاب. الله أكبر. في النار، في مكان خاص للعذاب، يعذب فيه الكافر ليس بالحميم ولا بالحر، بل يعذب بالبرد. أما بالمقابل أهل الجنة، نسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم منها. قال الله عنهم: متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. لا في حر ولا في برد. فذكرنا الله تعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم أن كل ما تمرون به من ريح وبرد ومطر ورعد، اعلموا أنه من عند الله جل جلاله، وتذكروا بذلك الدار الآخرة. نسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من المعتبرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما العمل؟ العمل هو أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم حذو النعل بالنعل في كل حياته. تبين لنا أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها كما في البخاري حال النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأحوال، فتقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئا في السماء غيمت، صار في ريح، صار في هواء، صار في مطر، تقول عائشة رضي الله عنها: أقبل وأدبر، أقبل وأدبر، وتغير وجهه، بروح وبيجي وبيمشي وتغير وجهه. فتقول عائشة: يا رسول الله، ما بك؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخاف أن تكون كما قال الله تعالى: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. شي عارض، عصفة بتمر وبتروح، كما قال كثير من الناس: هذا عارض ممطرنا. قال الله: بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم، تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، كذلك نجزي القوم المجرمين. قال: فإذا أمطرت سري عنه صلى الله عليه وسلم، إذا نزل المطر خف ذلك عنه. عش بين الخوف والرجاء، افرح بنعم الله، ولكن في نفس الوقت كن في حالة من الخوف. فهكذا كان نبيك صلى الله عليه وسلم. ثانيا أخي الحبيب، أدعو كل من تسمعه يخطئ ويقول هذه العاصفة من غضب الطبيعة، وسموها بأسماء أنثوية، ووالله ليس ذلك عبث. الملحدون أحبتي في الله الذين لا يؤمنون بالآخرة، لا يريدون أن ننسب شيئا إلى الله. قال الله تعالى وهو يصف حالهم، اسمع الآيات: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى زينة وهدى والسنة الماضية أليكسا وغير ذلك أسماء أنثوية. ما العبرة؟ إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم بذلك من علم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ما سمعنا ولا محطة ولا مذيع ولا محلل ذكر اسم الله في هذه العاصفة. والأصل أن كل مؤمن ومؤمنة أمثالكم بإذن الله تعالى ينسبون كل شيء إلى الله. لذلك أحبتي في الله لابد أن لا يمر علينا هذا الشتاء عبثا، بل لابد أن يكون لنا معه وقفات من السنن المهجورة التي سنها نبينا صلى الله عليه وسلم في فصل الشتاء، المبالغة والإسباغ في الوضوء. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، عندما تستيقظ عند صلاة الفجر والماء بارد وتستشعر ببرودة الماء، لا تؤخر الصلاة، لا تؤخر الصلاة ولا صلاة الجماعة من أجل برودة الماء، بل استحضر أن ذلك مما يرفع لك الدرجات ويقربك يوم القيامة عند رب الأرض والسماوات. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد. ما أجملك وما أحسنك أخي الحبيب عندما مشيت من بيتك عند صلاة الفجر والمطر ينزل والريح قوية والبرد شديد، تركت فراشك الدافئ الوثير وغرفتك الدافئة ومشيت إلى بيت الله تعالى، والله لن يضيع الله تعالى لك أجر عملك. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يقول أنس: إذا نزل المطر كشف عن ثوبه أو عن رأسه ويقول: قريب عهد بربه، أي أن هذا قريب عهد بربه من عند الله جل جلاله. وكذلك رخص لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخف عند شدة البرد أو في غير شدة البرد، ولكن أكثر ما يستعمل الناس الرخصة في هذه الأيام تمسح على الخف يوما وليلة إن كنت مقيما، وثلاثة أيام ولياليهن إن كنت مسافرا، ولها أحكام خاصة، من أرادها يمكن أن يسأل عنها. وكذلك أحبتي في الله، أخيرا، إن شعرت بالبرد وذهبت إلى مكان ما وتدفأت فيه أو لبست شيئا تدفأت به، تذكر أن غيرك شعر معك بنفس البرد ولكن لم يجد شيئا يتدفأ به، فقل الحمد لله أولا، وثانيا تفكر كيف تدفئه كما أدفأت نفسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا فقال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ووالله لا أدري أين نذهب يوم القيامة عند الله، لا أدري كيف سنقف يوم القيامة بين يدي الله وسيسألنا في لبنان في المكان الذي كنتم تعيشون فيه مات أطفال من شدة البرد، أين كنتم؟ أما تفكرتم من أجلهم؟ نسأل الله تعالى أن يغفر لنا، معذرة إلى ربنا وتغطية لتقصيرنا. إن شاء الله تعالى كل يعني مساجد صيدا ولبنان سيجمعون الأموال النقدية والمساعدات من الثياب وغيرها حتى تعطى لمستحقيها، فلا تبخلوا في ذلك ولكم الأجر والثواب. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. اللهم اجعل هذه السقيا سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اجعلها سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم إنا نسألك خير هذه الريح وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.